أيها الأخوة المؤمنون، روي عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وروي عنه أيضا صلوات ربي وسلامه عليه أنه قال: إن لله أهلين من الناس. قالوا: ومن هم يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. إخوة الإيمان والإسلام، ونستفتح الآن بالذي هو خير آيات بينات من آي ذكر حكيم، يتلوها علينا القارئ الشيخ عبد الفتاح الفاروقي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟

وَيُطْعِمُونَ فكين